بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الحديث عن الأحكام أو المعاني المستفادة من الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يقول إن الله حرم أو إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأربعة حرم بيعها حفظا للأديان والعقول والأموال والأعراض. فتحريم بيع الخمر لأن الخمر مفسدة للعقول، ولأنها موقعة للعداوة والبغضاء. وتحريم بيع الميتة لأنها مفسدة للأبدان، متلفة للنفوس. والخنزير أيضا حرم بيعه لأنه رجس، لأنه نجس، فهو مفسد للأبدان. وفي الوقت نفسه نبه بعض أهل العلم على أن الخنزير معدوم الغيرة، فلو أن الإنسان استمرأ أكله لربما يصاب أيضا بعدم الغيرة. وكذلك عللوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، قالوا لأن الإنسان لو أكلها ربما تنتقل إليه الطبيعة السبوعية وما فيها من العدوان والرغبة في افتراس من هو أدنى منه وأضعف قوة، فحرم عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأما تحريم بيع الأصنام فلأن الأصنام مفسدة للأديان، لو أن هذه الأصنام تدولت بين الناس وفي الناس عابدوها، يعني من يعبد هذه الأصنام ويعتقد ألوهيتها، فهذا بغير شك مفسد للدين. فهذه هي الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فتحريم بيع الخمر لأنه يخل بالمحافظة على العقول، وتحريم بيع الميتة والخنزير لأن الميتة مفسدة للأبدان والخنزير مفسد للأبدان وكذلك مذهب للغيرة على الأعراض. وتحريم بيع الأصنام لأنها مفسدة للأديان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر فيشمل ذلك كل مسكر، سواء سماه الناس خمرا أو سموه بغير هذا الاسم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، سواء كان هذا المسكر مشروبا أو كان مأكولا أو كان محقونا أو كان مشموما. طالما أنه وجدت فيه هذه العلة التي هي الإسكار فإن بيعه حرام، لذلك يلحق بها المخدرات. إن الله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة كل ما لم يمت بزكاة شرعية، فيشمل ذلك ما مات حتف أنفه، ويشمل ذلك ما مات بغير زكاة شرعية، إما لعدم أهلية المزكي أو لأن الزكاة قد اختل شرطها، ويشمل كذلك أيضا ما لا تحله الزكاة، أي ما كان محرما في أصله، كلو أن الإنسان زكى حمارا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فلا تأثير لهذه التذكية. ويستثنى من الميتة ما أباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوت والجراد. وكذلك لو أن ذبحنا شاة أو بقرة فوجدنا في بطنها جنينا، فقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن زكاة الجنين زكاة أمه. وكذلك استثنى ما لا تحله الحياة كالصوف والوبر والشعر، وبعض العلماء ألحق بها الظفرة والظلف. واختلفوا بعد ذلك في العظام، عظام الميتة، فجمهور أهل العلم على أن حكم العظام هو حكم اللحم والشحم، مثلما أن لحم الميتة وشحمها حرام فكذلك عظامها، فلا يجوز يعني أكلها ولا يجوز استعمالها لأنها رجس. وبالنسبة للأصنام أيضا ما يجوز بيعها، سواء كانت هذه الأصنام على صورة أوثان من كتمثال لعالم أو عابد أو حاكم أو ملك أو غير ذلك ما يجوز، أو كانت هذه الأصنام على غير صورة الإنسان كالصليب مثلا الذي يضعه النصارى على صدورهم، أو ربما يحملونه في أيديهم، هذا أيضا ما يجوز بيعه ولا يجوز يعني تصنيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه المحرمات الأربعة التي لا يجوز بيعها، الصحابة رضوان الله عليهم قال بعضهم: أرأيت شحوم الميتة؟ وذكروا فيها ثلاثة وجوه للانتفاع، فإنه تطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود ويستصبح بها الناس. ومضى معنا بيان المعنى في هذه الوجوه الثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، لا هو حرام، شحوم الميتة حرام. فهنا العلماء رحمهم الله بعضهم قالوا هو حرام يرجع إلى الانتفاع، يرجع إلى الانتفاع، لا يجوز لكم الانتفاع بشحوم الميتة لا في طلاء السفن ولا دباغ الجلود ولا الاستصباح. والقول الثاني بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام يرجع إلى البيع لا إلى الانتفاع. ويؤيد ذلك أيها الإخوة الكرام رواية الإمام أحمد في مسنده لهذا الحديث نفسه، بأن الصحابي قال: يا رسول الله، فما تقول في بيع شحوم الميتة؟ فما تقول في بيع شحوم الميتة؟ فالسؤال منصب على البيع، وأيضا سياق الحديث يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي آخر الحديث ذكر أن اليهود أذابوا ذلك الشحم فباعوه وأكلوا، وأكلوا ثمنه. فالكلام عن البيع. أما الانتفاع فلا مانع. مثل الخمر، علماؤنا رحمهم الله قالوا الخمر إذا تخللت جاز الانتفاع بها، يعني لو أن الإنسان عنده خمر، هذه الخمر تخللت بنفسها، تحولت إلى خل، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. ومثله أيضا الصنم، لو أن الإنسان أخذ هذا الصنم فكسره، جعله جذاذا، فاستفاد منه، استفاد من الحديد إن كان من حديد، أو من الخشب إن كان الصنم خشبا، أيضا لا مانع، ما في مانع من الانتفاع بالخمر إذا تخللت، لا مانع من الانتفاع بالصنم إذا تكسر. ومثله أيضا لا مانع من الانتفاع بجلد الميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها. فالكلام في قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يرجع إلى البيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، قاتل هذا الفعل، قال كثير من العلماء بأن المقصود به اللعن، قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود. وقال بعضهم بل المقصود الدعاء عليهم بالهلاك، قاتل الله اليهود أي أهلكهم، قاتل الله اليهود. مثله قوله تعالى قتل الخراصون أي هلكوا، وقوله تعالى قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتل الله اليهود. اليهود هي تلك الأمة المغضوب عليها لأنهم مسخوا شرائع الله وقتلوا أنبياء الله، كما قال ربنا جل جلاله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فهم قوم أهل غدر وأهل كذب وأهل تحريف للشرائع وصد عن سبيل الله، وسموا يهودا إما نسبة إلى يهوذا أحد أصباط يعقوب، وإما لقولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، شحوم ليست شحوم الميتة بل مطلق الشحوم إلا ما استثني، قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن الإبل والغنم ها ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلما حرم الله عليهم تلك الشحوم قال عليه الصلاة والسلام جملوه، جمل يجمل من باب نصر ينصر بمعنى أذاب، يقال شحم جميل أي شحم مذاب. جملوه، جملوا أذابوا ذلك الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، هذا من باب التحايل على الحرام. مثل ما تحايلوا على الحرام حين منعوا من الصيد يوم السبت فصاروا ينصبون شباكهم في يوم السبت فتجتمع فيها تلك الحيتان، فإذا غربت شمس السبت سحبوها وقالوا ما صدنا في يوم السبت، فمسخهم الله وقال لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله قردة مثل ما مسخوا الشريعة، لأن القرد أشبه حيوان بالإنسان من جهة أنه يأكل بيده أحيانا، من جهة أنه يمشي على رجلين أحيانا، من جهة أنه يحاول تقليد الإنسان في ضحكه في بكائه وما إلى ذلك. فلما كانت صورة فعلهم موافقة للشريعة وحقيقة الفعل نقض للشريعة ومخالفة لها. الله جل جلاله قال لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأحكام في مناسباتها. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأحكام في مناسباتها. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة عني ببيان الأحكام، وقد مر معنا في كتاب الحج أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة مكة في ذلك الموضع، وها هنا أيضا يبين لهم عليه الصلاة والسلام الأحكام المتعلقة بهذه المحرمات. لما؟ لأن أهل مكة إلى عهد قريب إلى قبل الفتح بيوم كثير منهم بل جلهم مشركون يستحلون الخمر والميتة والخنزير والأصنام ويتعاملون بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إبلاغهم حكم الله عز وجل في بيع هذه الأشياء. ويستفاد أيضا أن الداعية والخطيب ينبغي أن يأتي بالكلام المناسب في الزمن المناسب، لأن النفوس تكون متشوفة لمعرفة حكم ما في زمن ما، فينبغي أن يحرص على البلاغ في ذلك الزمن المعين. يعني مثلا الآن لو قام داعية أو مدرس يبين للناس أحكام الصيام، هل يكون مناسبا؟ ما مناسب، وإنما المناسب أن يكون ذلك قبيل رمضان. أو قام الآن يتكلم عن أحكام الحج، ليس مناسبا لأن الحج قد انقضى وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالكلام المناسب في الزمان المناسب. ثم من فوائد هذا الحديث تغليظ تحريم بيع هذه المذكورات، تغليظ تحريم بيع هذه المذكورات. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تبيعوا الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وإنما قال إن الله حرم، أو في الرواية الأخرى إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم، مثل ما في القرآن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام غلظ فنسب التحريم إلى الله عز وجل، لأنه لو قال لا تبيعوا الخمر لربما يأتي مدعي فيزعم أن النهي للكراهة مثلا، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم أو إن الله ورسوله حرم فقد انتفى كل احتمال. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم بيع الخمر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وآكل ثمنها والمحمولة إليه، فبائع الخمر ملعون. طيب من فوائد الحديث يقاس على الخمر ما كان مثلها أو أشد ضررا منها، يقاس على الخمر ما كان مثلها أو أشد ضررا منها، كالمخدرات التي تفتك بالعقول والأبدان والأعراض، بل تفتك بالأمم، هذه أيضا لا يجوز بيعها ولا الاتجار فيها. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، بأنه لا يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين لمن يتجر في تلك المحرمات، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا السؤال الذي يطرحه بعض الناس، يقول بأني يعني قد أجرت دكاني لمن يبيع مثلا السعوق، أو من يبيع الشيشة أو الجراك ونحو ذلك، نقول كل هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فلو أن الإنسان أجر دكانه لآخر ثم استبان له أنه يتجر في تلك المحرمات، فإنه يخيره بين أن يحول تجارته إلى شيء مباح، أو أنه يعني يترك المكان ويغادره. ثم من فوائد الحديث تحريم بيع الميتة، فكل الميتة بيعها حرام، إلا ما استثناه الشرع من السمك والجراد، نعم، مما مضى بيانه. ومثله أيضا لو أن الإنسان جز صوف ميتة أو شعرها أو وبرها فباعه، لا حرج في ذلك. ومضى معنا كلام القرطبي رحمه الله في تفسير قول ربنا جل جلاله: من أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع الخنزير، فإنه رجس. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع الأصنام، تحريم بيع الأصنام، إلا لمن اشتراها بنية إتلافها، إلا لمن اشتراها بنية إتلافها. قال أهل العلم: ويقاس على ذلك كل ما كان مفسدا، يقاس على الأصنام كل ما كان مفسدا للأديان أو للأخلاق. مثال ذلك الآن بعض الناس، بعض أصحاب المكتبات يبيعون كتبا تدعو إلى الضلال. تجد في بعض المكتبات كتابا مثلا اسمه شمس المعارف، شمس المعارف، هذا يعلم الناس كيف يتعاطون السحر، كيف يتعاملون بالسحر، كيف تسحر كذا وكيف تسحر كذا. فمثل هذا الكتاب ما يجوز بيعه لأنه مفسد للأديان. أو في بعض المكتبات تجد كتاب اسمه المجموعة المباركة، وهي المجموعة غير المباركة، لأنها مشتملة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما تفتح هذا الكتاب تجد برواية مكذوبة بأن صحابيا كان اسمه عبد الله بن السلطان، وكان لا يصلي الخمس ولا يصوم رمضان ولا يؤدي زكاة ماله، وكان يشرب الخمر ويتعاطى الربا وكذا وكذا. وأن هذا الرجل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مشى في جنازته على أطراف أصابعه، فاستغرب الصحابة فأخبرهم أن الملائكة يتزاحمون على جنازة هذا الرجل، وذكر لهم العلة بأنه كان يصلي في آخر ليلة جمعة من رمضان 4 ركعات يقرأ فيها بكذا وكذا وكذا. هذا كلام يعني كله كذب، كله هراء، فما كان في الصحابة من يسمى عبد الله بن السلطان. ما كان في الصحابة من لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر، بل هذا إلى الكفر أقرب، لأن الله عز وجل لما حكم بالنفاق على ناس ذكر في وصفهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا كان من يقوم إلى الصلاة كسلان منافق، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا. فأنا أقصد بهذا الكلام بأن بعض الناس همه الربح، ومثله أيضا من يتجرون في المجلات الخليعة، المجلات الخليعة المشتملة على الصور، ومثله أيضا من يتجرون في القصص الماجنة، القصص الماجنة التي فيها تحريض على هتك الأعراض والحديث عن الغرام والعشق وما إلى ذلك. كل هؤلاء يقال لهم بأنهم تتعاطون حراما وتتجرون في الحرام. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه إذا حرم البيع حرم الشراء، إذا حرم البيع حرم الشراء، يعني مثلما لا يجوز لك أن تبيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، أيضا لا يجوز الشراء إلا لمضطر، إلا لمضطر. مثلا لو كان إنسان في مخمصة، إنسان في مجاعة، ما وجد ميتة إلا بالثمن، فإنه يشتريها والإثم على من باع. فالصورة صورة بيع لكنه ليس بيعا شرعيا. ومثله أيضا الناس الآن بعضهم قد يبيع دمه، في بعض بلاد الله قد يبيع الدم، فلو أن إنسانا احتاج إلى نقل دم ولم يجده إلا بالثمن فإنه يشتريه والإثم على من باع. ومثله أيضا بعض الناس قد يبيع الكلى، يبيع كلية من كليتيه، أو يبيع القرنية مثلا، فلو أن إنسانا مضطرا ما وجد ذلك إلا بالبيع فإنه يشتري والإثم على من باع. طيب ثم من فوائد هذا الحديث أنه إذا كان البيع حراما فإنه يجوز الانتفاع بهذه الأشياء. قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أعظم من باب البيع أو أوسع من باب البيع، ولا تلازم بينهما. يعني مثلا الميتة لا يجوز بيعها، لكن لو أن الإنسان رأى مصلحة في دفن هذه الميتة في زراعته كسماد مثلا، ما في مانع. لو أن الإنسان رأى أن ينتفع بشحوم هذه الميتة في جنس ما ذكر في الحديث، فإنه تطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود ويستصلح بها الناس. وبعض العلماء كره الاستصباح بها في المساجد لأن دخانها نجس، لأن دخانها نجس. طبعا الآن ما نحتاج لمثل هذا الكلام، فإن الناس في المساجد صاروا يستصلحون به الكهرباء، لكن لو فرض أنه في مكان ما يحتاجون فنقول ما يستعملون شحوم الميتة في المساجد لئلا يعرضوها للنجاسة. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز مخاطبة الكبير والعظيم بقولنا أرأيت، أرأيت، فإن الصحابة هاهنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا حرص الشريعة على حماية الأبدان والأديان والنفوس والأموال، لأن إنفاق المال في هذه الأشياء أيضا لا يجوز، لا يجوز. ثم من فوائد هذا الحديث أن من السنة تأكيد الكلام إن احتاج إلى ذلك، أن من السنة تأكيد الكلام إن احتاج إلى ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أرأيت شحوم الميتة فإنه كذا وكذا وكذا، ما اكتفى بأن يقول لا، بل قال لا هو حرام، هذا من باب التأكيد. ثم من فوائد الحديث جواز الدعاء على أمة كاملة إذا تعاطت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا بالهلاك على أمة اليهود، قال قاتل الله اليهود. ومثله أيضا اللعن على التعميم، اللعن على التعميم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، أو كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هكذا على الجملة. لكن ما يجوز لعن المسلم على التعيين، على التعيين. يعني مثلا لو أنك رأيت امرأة نمصت أو وشرت أو وشمت أو وصلت، فلا يجوز أن تقول لها لعنك الله. يعني نفرق أيها الإخوان بين التعميم والتعيين، فالتعيين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. أما على التعميم، إنسان يلعن أصحاب المعاصي، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك، لا مانع. أما على التعيين فلا. نعم، قاتل الله اليهود. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن من تعاطى مثل فعلهم استحق مثل عقوبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود في هذا الحديث إنما يحذر ما صنعوا، إنما يحذر ما صنعوا. ومثله أيضا لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يحذر صلى الله عليه وسلم من مثل صنيعهم. وإلا أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم لما قص لنا أخبار الأمم التي عذبت والتي أنزل الله بها المثلات، فإنما ليحذرنا من تعاطي مثل فعلهم. فالله جل جلاله لما ذكر خبر قوم لوط قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد. يعني من تعاطى مثل فعلهم قد ينزل الله عز وجل به من العقوبة مثل ما أنزل بهم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نتعاطى مثل فعل اليهود. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام حرام، الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام حرام. يعني كل حيلة تستعملها من أجل أن تتوصل بها إلى الحرام، هذه الحيلة نفسها محرمة. فإن اليهود هاهنا احتالوا على ما حرم الله عليهم من تلك الشحوم، فأذابوها باعوها وأكلوا وأكلوا ثمنها فاستحقوا اللعنة من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء يعني لذلك أمثلة، يعني مثالها أن إنسانا يريد أن يتخلص من الزكاة بالهبة، عنده أموال، فإذا كان الحول قد اقترب فإنه يهب هذا المال لزوجه أو لولده بحيث يأتي الحول وهو ما عنده شيء، ثم إذا مضى الحول فإن الهبة ترجع إليه، فهو يتحايل على إسقاط الزكاة. ومثله أيضا من يتعمد السفر في رمضان من أجل أن يسقط الصيام، يعني كالأعرابي الذي قيل له قد دخل رمضان فقال والله لأشتتن شمله في الأسفار. طيب، الله جل جلاله عليم بذات الصدور. ومثله أيضا التحايل على التحليل الزوجة التي حرمت بالطلاق 3 مرات عن طريق التيس المستعار، يعني إنسان طلق ثم طلق ثم طلق وعلم أنها قد حرمت عليه، فيلجأ إلى الاتفاق مع آخر ليتزوج تلك المرأة ثم يطلقها له فترجع إليه حلالا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بالتيس المستعار هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فكل حيلة يتوصل بها إلى الحرام فهي حرام، أما إذا كانت حيلة يتوصل بها إلى المباح فلا مانع، مثله ما حكاه ربنا جل جلاله عن نبي الله يوسف عليه السلام لما جعل السقاية في رحله أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ومثله أيضا ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيلة كقوله نحن من ماء، وكقوله لن يدخل الجنة عجوز ونحو ذلك. ومثله أيضا ما ذكر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين وجدته امرأته مع جارية له فأتت بالشفرة فكان قد قضى حاجته، ثم لما جاءت المرأة يعني أنكر أن يكون مع تلك الجارية، فقال له إن كنت صادقا فقرأ القرآن، لأنها تعلم بأن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال لا شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فالمرأة قالت له صدق الله وكذبت عيناي، معناه أنا شفت غلط. فها هنا عبد الله بن رواحة ما قال ذلك ولا فعله من أجل أن يتوصل إلى شيء يعني حرام، وإنما لشيء مباح. طيب، نقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.